وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن إلينا أن العذاب على من كذب وتولى شيء